وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قدير. خلق الله العظيم.